إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الأربعين لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وقبلها أمر بالتوحيد. ثم الثلاث سنوات الأخيرة من البعثة، يعني من قبل الهجرة، زيدت الصلاة، فرضت الصلاة، وكانوا يصلونها ركعتين ركعتين. فلما استقر بالمدينة زيد في الرباعية، وأبقيت الفجر على حالها، وزيد في المغرب ركعة واحدة، وجاءت الشرائع: الزكاة، الصوم، الحج، حدود ميراث، طلاق. فزيد، يعني شرع الله الشرائع، المعاملات، العلاقات بين المسلمين والكفار كيف تكون، الجهاد. وهذا كما سبق بيانه نزل بالتدرج، ولم ينزل دفعة واحدة، كل مرة ينزل الله شريعة، لأن الله ربى الأمة على هذه الشريعة، لو شرعها دفعة واحدة لما طاقت. وكما قالت عائشة: لو كان أول ما نزل لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تشربوا الخمر، ما استجاب أحد، ولكن كان أول ما نزل آية من المفصل أو سورة من المفصل. مش معنى سورة من المفصل؟ التي فصل الله فيها العقائد: الجنة، النار، الوعد والوعيد، العقيدة، قصص الأنبياء، قصص الرسل، الأمم البائدة، الأمم المكذبة. فرب الله عز وجل الناس على العقيدة: انظروا ماذا فعل الله بالذين لم يستجيبوا له، والذين استجابوا لهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك أصحاب النار. فرباهم الله عز وجل على الخوف والرجاء والعقيدة وتعريف الله، تعريف الناس بأسماء الله الحسنى. فلما جاءوا إلى المدينة واستقرت العقيدة في نفوسهم، أخذ يشرع لهم التشريع ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمثلا الخمر لم يحرمها الله دفعة واحدة، وإنما تدرج بالمسلمين شيئا فشيئا. جاءت الآية الأولى في ذكر النعم، نعم الله الكثيرة، وذكر من بين النعم في سورة النعم التي هي سورة النحل، ذكر من بين النعم، قال: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هنا يعني الذي لا يتمعن في الآية لا يرى أن القرآن يبغض لنا الخمر، لكن الذي يتمعن فيها ويستعمل الأدوات أو البلاغة والإعجاز يدرك، يقول الله عز وجل قال ومن ثمرات النخيل والأعناب، النخيل وهو التمر والأعناب، قال تتخذون منه سكرا، قال سكر سكرة كما يقول، وهو الخمر. قال ورزقا حسنا، رزقا حسنا هو العنب والتمر. قال لماذا اللبيب والعاقل وش يقول، لماذا ذكر السكر ولم يمدحه وذكر التمر والعنب ومدحه؟ لو أن إنسان مثلا عنده أولاد قال من أولادي أخونا الحبيب ابن البار الكريم المطيع كذا سعيد، يعني الإنسان لما يسمع بأن أب لابنين لولدين الأول ذكره باسمه فقط والثاني ذكره بمدائح وأوصاف جميلة، يفهم السامع بأن هذا الأب يفضل الثاني ولا يفضل الأول، لأن الأول ذكره باسمه والثاني ذكره بأوصاف جميلة، لله المثل الأعلى. الله لما ذكر السكر قال سكرا وذكره نفلة نكرة، ولما جاء عند التمر والعنب قال ورزقا حسنا. فإذا أولو الألباب وأولو العقول فهموا من أول وهلا بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخمر، يكره لعباده الخمر، يكره لعباده الخمر، لأن أذكر هذا وما أذكرش هذا، أذكر هذا بمدح والآخر ذكره باسمه. ثم جاءت الآية الثانية، جاء بعض المسلمين وخذ يصلي وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السامع يعرف بأن الخمر عندها وقت محدد، ما يشربهاش الصباح بعد الصبح ما يشربهاش، لماذا؟ لأن عندها العمل عندها خدمة، يكون يشربها الخدمة راحت، وما يشربهاش بعد الظهر لأن العصر قريب، يكون يشربها بعد الظهر يبقى سكران حتى العصر، وما يشربهاش بعد العصر لأن ما العصر للمغرب ساعتين من ساعتين ونص، وما يشربهاش بعد المغرب لأن كان غير ساعة وعشرين دقيقة، ويمكن أن يشربها بعد العشاء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لكن قاتلهم الآن ما بين العشاء والفجر وقت طويل، لكن الذي يشرب الخمر قد يتعذب في ذيك الليلة ولا ينام، فضيق الله عليهم هذا التشريع، هذا الأمر، هذا تشريع من الله، قالت الخمر مباحة. فجاء الأمر الثالث، الآية الثالثة، الخمر صارت حلال لكن أوقات محدودة، وقت محدود. فجاءت الآية الثالثة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. لما يسمع السامع القارئ أن الله قال إثم كبير، والكبير سبحانه وتعالى الله عز وجل العظيم قال بأن هذا الإثم كبير، ومنافع للناس، وش هي المنافع؟ تاع التجارة ونسيان الهموم في تلك اللحظة فقط، منافع تجارة تاع الخمر ولا العنب، والنسيان اللي كان عنده هم ينساه في تلك اللحظة ومن بعد يلقاه قد تضاعف وتجدد. قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه نصيحة الرب سبحانه وتعالى، الإثم تاعهم أكبر من النفع. قال اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله الآية الرابعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف شعل من نواهي، شعل من دلائل جاءت في هذه الآية، إنما الخمر والميسر، قرنها مع الميسر الذي هو القمار، والأنصاب وهو الأوثان، يكون واحد يجي تهدر معاه تقول له أنت وفلان من الكفار وفلان من الكفار، يقولك على هدرتني مع هذا، فبين بأن الله عز وجل قارن الخمر مع الميسر والأنصاب والأزلام التي هي الأزلام التي هي كانت في الجاهلية، واحد لما يبغي يدير حاجة واش يدير، يروح للكعبة ولا يروح للمكة المكرمة، يدخل للكعبة ويدير كاين قدرة فيها سهام، فيها أسهم، فيها قداح، بعض يعني هو واش يدير ولا ما يديرش، يقدم أو يحجم، يشري ولا ما يشريش، يبيع ولا ما يبيعش، يسافر ولا ما يسافرش. واش يدير؟ يدخل للكعبة ويقرب قربان للآلهة، وهذاك السدنة تاع الآلهة يحركوا القدرة، هذيك القدرة يحركوها، وهذه القدرة فيها أسهم، ديك الأسهم بعضها فيها أمرني ربي وبعضها فيها نهاني ربي. يجبدوا له ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة فما فوق. لما يجبدوا الأولى افعل، والثانية افعل، والثالثة لا تفعل، أو كاين زوج يفعل، وهكذا يعني معروف الآن. لا تفعل، اثنين لا تفعل، واحدة افعل، والثانية لا تفعل، والثالثة افعل، يفعل. لابد يجبدوا له خمسة وتر، وتر ثلاثة خمسة وهكذا. لما يشوفوا العدد قد تغلب افعل أو لا تفعل افعل. هذه الأزلام أبدلنا الله بها صلاة استخارة. إذا قارن الخمر بما خمر بماذا؟ بالميسر والأنصاب والأزلام. ثالثا قال من عمل الشيطان رجس، وقال من عمل الشيطان، وقال فاجتنبوه، وقال لعلكم تفلحون، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 10 وعن الصلاة 11 فهل أنتم منتهون 12 دلائل تدل على. والخمر ستبقى، شوف كانت في الجاهلية وكانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بعض العادات والتقاليد والأمور المحرمة راحت واندثرت، لكن الخمر باقي، الخمر باقية لأنها أم الخبائث، ولأن الشيطان هي سلاحه الذي يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة باقية. ولذلك الله عز وجل جعلها ابتلاء وجعلها من نعيم الجنة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال لذة، يعني لذة تاع الدنيا مش لذة سكر، وأما تاع الآخرة سماها الله عز وجل لذة، لذة للشارب يجد بها ملذ. أما تاع الدنيا لا يجد ملاذ، بل يتحطم العرض تاعه ويتكسر العقل تاعه، وربما يتفرق العائلة تاعه، أمور كثيرة. فانظر إلى الله عز وجل كيف يتدرج بالأمة، 10 سنين 13 سنة ما حرمش عليهم الخمر، كانوا يشربوها على روحهم، لأن العقيدة ما استقرش. قالت عائشة لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر ما تركها أحد، لكن كان أول ما نزل آية من المفصل أو سورة من المفصل. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس قال الله تعالى فهل أنتم منتهون، خرج عمر إلى الشارع يقول انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا. وكان في المدينة يعني لما نزلت هذه الآية أخرج الناس البراميل، براميل تعلوح هذيك فيها الطارة، خرجوها وأهرقوها في الشوارع، بيان بأنهم خلاص تابوا إلى الله توبة نصوح. قالت كانت السكك يعني الطرق تاع المدينة ممتلئة، حتى كان الرجل يرفع ثوبه إذا أراد أن يعبر ولا يمر في الطريق، يرفع الثوب تاعه، يرفع الثياب تاعه باش ماذا يعني يتمشى، لأن الخمر المسلمين ضحوا بها، لأنها عندها براميل، لأن هي كلما تطول كلما تزداد إثما، تزداد إثما وتفريقا وغير ذلك، فكان المسلمون ضحوا بها. قال وكان في المدينة يتيمان، زوج يتامى عندهم مخزون عظيم من الخمر، فقالوا يا رسول الله هؤلاء يتامى هل تأذن لهم أن يبيعوها ويستفيدوا من ثمنها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. طبعا الخمر ملعون فيها من 10 من الأشياء، هي ملعونة والحامل ملعون والساقي ملعون وأكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك، كلهم ملاعين يتصب عليهم لعنة الله والعياذ بالله. فقال هل تأذن يا رسول الله يبيعوها ويأكل ثمنها؟ قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. مش سهلة، لكان مثلا عنده 60 عام وهو يشرب الخمر، لأن الخمر كانت في عند العرب هي نديمتهم، هي عندهم خير من الماء، ما يخوش ديارهم من الخمر، يكرمون بها الضيوف يشربونها ليلا ونهارا 60 عام 40 عام وهو متعود عليها، سكنت له فيه. لكن لما جاء الأمر من الله عز وجل نحوسوش يفهموا، قالوا انتهينا، لأنهم يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم دخلت فيهم العقيدة في قلوبهم. هكذا الذي يقال على الخمر يقال على الموسيقى، يقال على على على على, على, على التلفزيون والمناكير التوعية، يقال عن الغناء، يقال عن التصاوير. كان الإنسان يقول لك أنا عندي ألبوم تاع التصاوير من اللي كان عندها عام، اليوم راه عندها 40 عام، اللي كان عندها عام كل انيفرساري يصوروه، حتى ان بعضهم ما يحشمش والعياذ بالله يصوروه بالحفاضه، هو الان راه جد ويقول لك لا هذه ذكريات ويخليها. فالاسلام شو يقول لك؟ احرق هذه الامور، احرقها، ضحي بها. اذا تحب الله فاتبعوني، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يني بين لله عز وجل، اروا الله من انفسكم خيرا. احرق كل شيء وعندك القران الكريم استبدلته. كاين بعض الشعراء، شعراء في الجاهليه دخلوا الاسلام، منهم لبيد بن ربيعه، هذا يقول الشعر، والشعر تاعه كان من المعلقات العشر التي تعلق في الكعبة، وكانت تكتب بماء الذهب. عنده قصيدة اسمها المعلقة، وإذن هذا بمثابة الآن أكبر مغني، أكبر مغني فيها في هذا الزمان. لما أسلم وقرأ سورة البقرة وقرأ سورة آل عمران، قيل له لما دخل الإسلام قال له قلنا شعر، يقول الشعر ما فيه ولو، لكن قال لهم ما كان لي أن أقول الشعر بعدما أكرمني الله بماذا؟ بالبقرة وآل عمران. عيوفي عمر بن الخطاب، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر وهو كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خال الله باطل، ألا كل شيء ما خال الله باطل، النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر شعره. وكان ولذلك ورغم ذلك لما جاء الإسلام أترك كل شيء، هذه الشهرة اللي كانوا يدوه ويقول كلمات عند الناس ويعطوه الدراهم وغير ذلك، فضل أنه يكون كفاف عفاف ولا يكون من الأغنياء والأثرياء. هذا يقال لصاحب الخمر، ويقال لصاحب الغناء، ويقال لصاحب الموسيقى وصاحب التصاوير وصاحب المناكير التي كان يفعلها، لأن الله أكمل لنا ديننا وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فما رضيه الله لنا نرضى به. ولذلك نقول دائما صباحا ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. الذي رضي بالإسلام دينا ما يبغي حاجة تخالف الدين، تخالف الإسلام، تخالف الإسلام يتركها، ما يناقش فيها. لما نزلت هذه الآية بأيام يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى يوم القيامة وإلى هذه الساعة، ومحفوظ بحفظ الله عز وجل، يبعث الله على كل رأس 100 سنة مجموعة من العلماء الخاشعين الخائفين من الله عز وجل، الذين تسمع منهم السمت والأدب وحسن الخلق والصبر على الناس، علماء ما تسمع منهم الهراء ولا السب ولا الشتم ولا التعيير ولا سوء الخلق، تسمع منهم الإصلاح بين الناس والرأفة بالعباد والرحمة بهم. يعني دائما يأتي في كل على رأس كل 100 سنة مجموعة من العلماء يحفظ الله بهم الملة والدين. هذه الآية التي تلوناها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة، يوم الوقوف بعرفة، يوم أفضل يوم، سيد أيام السنة، وأفضل يوم أشرقت فيه الشمس هو يوم عرفة في حجة الوداع ويوم الجمعة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه آية، نزول هذه الآية، مدة يسيرة، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الآية التي بين أيدينا شهادة من الله، الله شهد على هذه شهد بأن هذا الدين كامل، فإذا لا ينبغي الزيادة فيه، لا بدعة ولا محدثة. وشهد الله عز وجل بأنه هذا الدين شامل لمصالح العباد، وأنه يحل قضاياهم، كل قضية حلها في الدين، ومشاكلهم، وهو هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى شريعة تسوسهم وتسير بيوتهم وأهليهم وشؤونهم كلها، بل إن في هذا الدين غنية عن كلام الناس مطلقا، وأغنياء إلى أن ينزل عليهم كتاب آخر. ما من قضية وما من مشكلة إلا وستجد في القرآن الكريم حلها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. كونك تجهل الحل الذي يتعلق بالمسألة تاعك مش معنى أن الدين ناقص، معنى أنت ناقص، أنت ما تعرفش تبحث، ولا أنت علمك محدود. فالذي يحسن الاستنباط والاستدلال والرجوع إلى الأحكام وإلى الآثار يجد كل القضايا قد حلت ولا يبقى بمشكلة الظهر كله. فنحن النقص فينا، النقص فينا والعيب فينا، وإنما ديننا كامل وصالح وشامل وفيه الحلول كلها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء حاجة قليلة، فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله وكتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته يعني في حياته، إلى الرسول نفسه وبعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا فيه رد على الذين يرمون بأن الشريعة الإسلامية تجاوزتها الأحداث، أنها متخلفة، أنها غير صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لا يمكن النطق بها، ولا بعض الناس يستحون بشريعة الله عز وجل لما يذكر مثلا بعض الأحكام مثل الميراث. مثل الميراث يقول لك: لا، ما نقولوش قدام الناس والناس يقولوا بالمساواة، ما نقولوش بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نقولوا بأن الإنسان لما يترك أولاده، ها، يترك أولاده ويموت ما يورث أولاده، ما يورثوش جدهم. هذا شريعة، يعني في شريعتنا لما الإنسان يموت ويترك أبناء ثم يموت الجد ولا الجدة من بعد، هؤلاء الأبناء ليس لهم الحق في أن يرثوا جدهم ولو كان عنده ما عنده. قد يقول الإنسان: هذا مش عدل، فيطعن في شريعة الله. هذا دين الله عز وجل، دين الله عدل، عدل كما قال الله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. الله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أرحم بك بهؤلاء الأحفاد وهؤلاء اليتامى منك أنت، لأن الله عز وجل قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أعطوهم يعني شوية وأعطوهم، ارزقوهم، يعني ما قالش أعطوهم الكل ولا الجزء ولا القلة، أعطوهم. وترك لنا الاجتهاد حسب ما يكون عليه إيماننا. مثال هذا مثال، ومثال ذلك مثلا قد يقول الإنسان: لماذا نأخذ النساء، نساء الكفار الذين يعني نغلبهم، لماذا نأخذهم ونجعلهم عبيد وإماء؟ قد يتدخل الإنسان، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يقول: هم مسلمين، أنت لا تتدخل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه أمثلة وأمثلة كثيرة. بعض الناس يعني يقول: لماذا تقطع يد في 5 دراهم؟ 5 دراهم تقطع يد، أليست اليد غالية؟ أليس هذا ضد الإنسانية وضد كذا؟ ليس لك دخل أيها العبد، أنت عبد، ليس لك إلا أن تسلم لله عز وجل. وبعض الناس يقول: هذا كان في الزمن الأول، كانت الناس على البداية وكانت على السليقة، وأما اليوم زمن آخر، تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، والشريعة كانت لأناس مضوا ومشاكل انتهت. يقولون هذا، وهذا كفر بالله عز وجل. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا تكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه استحسانات مبتدعة من الكفار وأصحاب النفوس الضعيفة، رضوا بها واستحوا بالإسلام، ولم يعبأ هؤلاء بأنهم انسلخوا من الدين بهذا لما يقول هذا الكلام. وقد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من نواقض الإسلام هذا، لما يقول الإنسان أن الشريعة هذه لم تعد صالحة لكل زمان ولكل مكان، وأننا نستحي وأننا يصعب علينا أن نقولها للكفار. الكفار لو تقول لهم هذه الأشياء ربما في طرهم تقبلها، ولذلك أنت لماذا تتحرج هذا الحرج؟ فالذي يحدث مثل هذا الكلام هذا مردود عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما لم يكن يومئذ دينا، كما قال الإمام مالك، لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دينا. فالدين هو دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا مجال للزيادة ولا مجال للنقصان ولا مجال للتشكيك بأنه لا يصلح لكل زمان. وقد أجمعت الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، ومشوا به لكل الأمصار، مشوا به للروم وللسند وللهند ولمصر وللفرس، وطبقوه في كل زمان ومكان، وكانت الغنائم والخراج يأتي إلى بيت المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمل الكفار بما شرع الله عز وجل، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل، حتى ولو كانوا في بلدهم واعترضوا على الإسلام يقتلون. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كل اللي عارضوا الإسلام ماتوا ولم يذكر لهم شيء، والذين رفعوا راية الإسلام ما زال الإسلام يمدحهم ويرفع راياتهم، كالأئمة الأربعة وكا سفيان ثوري وعطاء وابن المبارك وأحمد وابن تيمية والذهبي وابن كثير والشوكاني وغيرهم في كل عصر وفي كل مصر. أما اللي عارضوا الإسلام لم يبق لهم الله عز وجل ذكرا، لأن الله تعالى وش قال؟ قال إن شانئك هو الأبتر، يبتره الله عز وجل من كل شيء، يبتر أخباره ويبتر نسله، حتى النسل التأه مش مبارك. اللي عارض الإسلام الله عز وجل يقطع دابره، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يقطع الله دابرهم. يعني بقي نسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وبقي نسل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والشجرة المباركة من الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة في كل مصر وفي كل عصر. وأما دابر أبي جهل ما يبقى، ابن عقبة ابن أبي معيط ما يبقى. إن شانئك هو الأبتر، يقول بترة، بترة بمعنى قطعة، ما خلى فيه ما يبقى في هذا الزمن. قال والدليل على ذلك على موت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، نعتقد بأن رسول الله مات، لأن هناك فرق تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، وعمر بن الخطاب قالها في أول الأمر دهشة، ثم لما ذكره أبو بكر الصديق بقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فرسول الله مات صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام، والأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، والله عز وجل يعني يرد له روحه ليرد السلام على من يسلم عليه. والأنبياء كلهم داخلون في هذا العموم، إنك ميت وإنهم ميتون، وكل نفس ذائقة، كل نفس ذائقة الموت، يعني يدخل فيها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد بأنه مات وانقطع الوحي عنه، وليس هناك من يقول لنا إن الرسول قال لي بأن قل لفلان وقل لفلان، هذا ما كاش من هذه، كلها طرهات وإرهاسات تاع الناس الطرقية والصوفية وأهل الباطل أهل الضلال. يعني دينهم ماذا؟ المنامات، كاش دين راهو في القرآن وفي السنة. أما يجي إنسان يقول لنا راهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي وقول للناس يكتبوا هذا الورقة، ولو كانوا يكتبوهاش غادي يعني يصيبهم كذا، ولو كانوا يكتبوها غادي اللي مشي متزوج يتزوج، واللي عندها تجارة بايرة راهي تتمشى، واللي عندها كذا من المشاكل غادي تنحل، وغادي هذه كلها ادعاء الوحي، لأن المنام يعتبر ماذا؟ وحي، والوحي في دين الله عز وجل ما كانش، كاين المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، تبشر الرؤيا المؤمن تسره ولا تضره. أما الشريعة ما كانش شريعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالميت هو الذي فارقت روحه جسده، أما الميت يعني الناس الآخرون كلهم سيموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أسأل الله أن يطيل عمرنا في طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال